موقع نور الدعوة يقدم. لا تحزن، عليم الله بأسرار الخفايا، وما تخفيه أقدار البرايا، عليم الله بأسرار الخفايا، وما تخفيه أقدار البرايا. لا تحزن إذا ما جاء سهم الليالي، فلا تحزن إذا ما جاء سهم الليالي، فالمقادير هدايا، فالمقادير هدايا، فالمقادير هدايا، فالمقادير هدايا. لا تحزن وبعد العسر، لا تحزن فإن المرض يزول، والمصاب يحول، والذنب يغفر، والدين يقضى، والمحبوس يفك، والغائب يقدم، والعاصي يتوب، والفقير يغتني. إذن فشدائدك إلى رخاء، وعيشك إلى هناء، ومستقبلك إلى نعماء. لا تحزن إن مع العسر يسرا، وبعد العسر يا إنسان يسرا، فلا تغنيك بالياس البلاء، لا تحزن. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج ولا سخط ولا حقد ولا حسد. إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة، تجعلها أيضا على مكتبك، تقول العبارة: يومك يومك. إذا أكلت خبزا حارا شهيا هذا اليوم، فهل يضرك خبز الأمس الجاف الرديء، أو خبز غد الغائب اليوم؟ ولا تحزن إذا عباك قوم، إذا ما كنت محمود السجايا، ولا ترجو على المعروف شكرا، فللنكران في الناس حكايا، ويكفي أن للإحسان فيض من الإسعاد يسري في الحنايا، ولا تفتح على فراغ المرء للصم وانتحار، وتعذيب بطيء ونهايا، وسلم لقضاء الله راض، فليس الهم حل أو وقايا، وقل يا رب عوضني بخير، فمن غيرك يا رب رجايا، لا تحزن. إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها، إذا ناولك أحدهم كوب ليمون فأضف إليه حفنة من سكر، إذا أهدى لك أحدهم ثعبانا فخذ جلده الثمين واترك باقية، إذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل واقي ومناعة حصينة ضد السم الحيات، تكيف في ظرفك القاسي لتخرج لنا منه زهرا.